السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر للشيخ إبراهيم، وأن يدخله في رحمته، وأن يسكنه في فسيح جنته. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا أن نسير على الضرب الذي ابتدأه. نحن مع المحاضرة السابعة من محاضرات العقيدة، وقبل أن أبتدئ سألني بعض الناس الفرق بين الشكر والحمد، الفرق بين الشكر والحمد، قل بينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص، فالشكر أعم من جهة وأخص من جهة، والحمد أعم من جهة وأخص من جهة، طبعا من جهة أخرى. فالحمد أعم من جهة أسبابه، فأنت تحمد الله جل وعلا على خير أتاك أو أتى لغيرك، فتقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي عافاك، فأنت من جهة أسبابه فهو أعم. وأما الشكر فأنت تشكره على نعمة أسديت إليك، على نعمة أسديت إيه؟ أما الحمد إليك وإلى غيرك. فمن ناحية الأسباب الحمد أعم، من ناحية الآلات التي يؤدى بها الشكر والحمد فالشكر أعم، لأن الشكر يؤدى باللسان وبالقلب وبالجوارح. اعملوا آل داود شكرا، فبالعمل أي بجوارحك تشكر، وبلسانك تشكر، وبقلبك تشكر. فمن جهة الآلات التي يتم بها الشكر فالشكر أعم، أما الحمد فهو باللسان والقلب، باللسان وليه؟ باللسان والقلب، فهو أخص من جهة آلاته وأعم من جهة أسبابه. بالعكس خلاص، هذا هو الفرق بين الحمد والشكر ببساطة. إيه سؤالك أنت؟ فهم الأخ اللي كان عايز يعرف الفرق بين الحمد والشكر؟ نعم. يولد في أسرة مسلمة فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. بتاعنا وفد نجران كان ايه؟ مش نصارى؟ خلاص لغاية هذا، يعني لغاية لما يبلغ فبيكلف. طيب، احنا كنا وصلنا في المرة السابقة، ما زلنا نتكلم عن توحيد، مش كده؟ اول واجب على العبيد مش كده؟ هو معرفة الرحمن بالتوحيد، وهو نوعان مش كده؟ توحيد علمي خبري اعتقادي، توحيد طلب قصدي إرادي، أو غير ذلك من الايه؟ من التقسيم كما ذكرت. وما زلنا في الباب الأول، وهو أو التوحيد أو النوع الأول من أنواع التوحيد، وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي. والآيات في هذا الباب عظيمة. قلنا أول شيء في هذا التوحيد، وهو توحيد الله عز وجل، يقتضي إثبات وجوده، مش كده؟ مش معنى توحيد الله؟ قلنا يقتضي إثبات وجوده، ويقتضي توحيد ربوبيته، وتوحيد ألوهيته، وتوحيده في أسمائه وصفاته وأفعاله، مش كده؟ لا إيه؟ حتى تكون واحدة، أن تؤمن بوجوده، أن توحده في ربوبيته، أي أن تفرده بأعماله، وأن توحده في ألوهيته، أي أن تفرده بأعمالك أنت، هذا ما التوحيد، وأن توحده في أسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في الباب الأول في إثبات وجوده، الآيات في هذا الباب العظيم كثيرة جدا، ويستدل بالمخلوقات على وجود خالقها، يستدل بالمخلوقات على وجود أخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ومعلوم أن مذهب السلف أن وجود الله عز وجل أمر فطري معلوم بالضرورة، وأن الأدلة عليه في الكون وفي الأنفس والآفاق أجل من أن تحصى، وفي كل شيء له آية وعليه دليل، كل شيء له آية وعليه دليل. هذا عند أهل الإيه؟ عند أهل السنة، هذا هو مذهب الإيه؟ السلف. يعني إثبات وجود الله عز وجل أمر فطري معلوم بالإيه؟ بالضرورة، فنثبته بالفطرة وبالعقل وبالنقل، نثبته بالفطرة وبالعقل وبالإيه؟ وبالنقل. أما الأشاعرة فعندهم في إثبات وجود الله عز وجل دليل يتيم، دليل واحد، دليل يتيم، هو دليل الحدوث والقدر، دليل الحدوث والإيه؟ والقدر، وهو الاستدلال على وجود الله تبارك وتعالى بأن هذا الكون حادث، أن هذا الكون حادث، ولا بد لكل حادث من محدث قديم، لابد لكل حادث من محدث إيه؟ قديم. وأخص صفات هذا القديم هي مخالفته للحوادث، عندهم أخص صفات القديم أنه يخالف الإيه؟ الحوادث، وعدم حلوله فيها ولا يحل في الإيه؟ في الحوادث. ومن مخالفته للحوادث ويقولون والحادث لا يقوم إلا بحادث، والحادث لا يقوم إلا إيه؟ إلا بحادث، وهذا باطل لأنه في مقابلة النص، وهو باطل في نفسه لأنه لا يلزم من حدوث الفعل حدوث الفاعل، لا يلزم من حدوث الفعل حدوث الإيه؟ الفاعل. ومن مخالفته للحوادث يقولون إثبات يعني أنه ليس جوهرا ولا عرضا ولا جسما ولا في جهة ولا في مكان كما يصفون الله عز وجل بإيه؟ بذلك. ثم أقلوا جدا في تقرير هذه القضايا. طيب هم ما هو وغالب كلام أهل الكلام لا يفهم، ماشي، لكن كلام أهل السنة تجده كلام فطري، كل مخلوق لابد له من إيه؟ من خالق، ماشي كده. ولما تجيب جمل هؤلاء تجد يعني عنت ومشقة في تفسير جمل هؤلاء وفي تفسير كلام إيه؟ هؤلاء، لهي المباحث الكلامية، حتى سموا علم التوحيد علم الكلام، سموه علم الإيه؟ علم الكلام. وكما نقلت لكم من قبل قال الشافعي حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم بين العشائر والبلدان ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وغير ذلك. يعني أصلا إيه في هذا كلام الأئمة جميعا يعيبون على إيه؟ على من يأخذون الكلام كأصل للإيه؟ للاعتقاد، لأنه أصل هذا هو كلام الفلاسفة والمناطقة، وهو يعني كلام إلى التعقيد أقرب منه إلى الإيه؟ إلى الفطر. فقد رتبوا على هذا الأمر أو على هذا، أطالوا في تقرير هذا الكلام جدا، ورتبوا عليه إيه؟ من الأصول الفاسدة ما لا يدخل تحت الحصر، مثل إنكارهم لكثير من الصفات كالرضا والغضب والاستواء بشبهة نفي حلول الحوادث في القديم. ما قالوا ايه بعد الكلام انه ايه؟ ويقولون الحادث لا يقوم ايه؟ لا يقوم إلا بحد. الحادث ده هو المخلوق ولا الحادث المخلوق؟ ماشي كده. أن الحادث لا يقوم إلا بحادث، يعني يقصد بقى هنا الحادث الفعل، الحادث يعني الأكل والشرب والنوم والآم، دي أشياء حادث. فيقول أن الحادث لا يقوم إلا بحادث، يبقى المخلوق يبقى هو اللي بيأكل وبيشرب مش عارفه والكلام ده كله، والأكل والشرب والحركة والنوم ها كل الكلام دي حادث. فالأشياء الحادثة لا تقوم إلا بالحادث. أما القديم لا تحله الحوادث، يبقى لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا ينزل ولا يستوي ولا يغضب. شوف هم عايزين يخرجوا من كده بنفي هذه الصفات، لأن هذه الصفات حادثة. معنى أنها حادثة أنها ما كانتش ثم ثم كان. يعني أنت دلوقتي ماشي، أنت قاعد دلوقتي ساكت، بعد شوية ممكن تتحرك، فهذه الحركة حدثت بعدين لم تكن. أنت الآن ساكت، ممكن تضحك بعدها يسير، ممكن تغضب، ممكن تحزن، فهذه الأشياء حادث. بيقولوا أن هذا الحادث لا يقوم إلا بحادث، أما القديم فلا تحله الحوادث. فهمت معنى الكلام بتاعهم؟ وهذا باطل. ليه؟ لأنه في مقابلة النص، لأن النص قال إن الله عز وجل يستوي وينزل ويغضب ويضحك، مش دي وردت؟ وعندكم هذه حوادث، وتقولون أن هذا الحادث لا يقوم إلا بحادث، والخالق عندكم قديم وليس بحادث. فيحتاجون إلى تأويل هذه الصفات، يقول أن هذا الضحك معناه أنه رضي عن عباده، رضي عن إيه؟ عن عباده. والغضب معناه أنه إيه؟ أنه ضحك، خلاص، أنه سخط على إيه؟ على عباده، خلاص، إذا هو سخط الغضب. فيؤولون الغضب بالإيه؟ بالسخط على إيه؟ على عباده، أو بإرادة، ما هو السخط أيضا صفة، فيؤولونه بإرادة تعذيبهم، والضحك بإرادة إثابتهم، فيؤولونه في النهاية بالإرادة، بالإرادة، لأن الأشاعرة يثبتون من الصفات سبع، منهم ليه؟ العلم والإرادة والحياة والكلام والقدرة. ها؟ قلت أنا كم كده؟ خمسة. يثبتون ال ال ال والسمع والبصر، يبقى دي ايه؟ سبع، خلاص. يبقى هم يثبتون من الصفات ايه؟ من الصفات السبع فقط، يثبتون من الصفات السبع. فعندهم الإرادة، فنيجي الغضب مش مثبت عندهم، لا يثبتون هذه الصفة. يؤولونه، يقول أراد أن يعذب مش كده فغضب، وأراد أن يرحم فضحك، وهكذا وكذا يؤولون الصفة ليه؟ صفة الرحمة. المعتزلة لا يثبتون الصفة، فحتى ما عندهم إرادة لا يثبتون ايه؟ لا يثبتون إرادة. يأتوا أيضا في هذه الصفة يقولوا ايه؟ يقولوا هي العذاب نفسه، مش إرادة العذاب بقى، هي العذاب ايه؟ هي العذاب نفسه، او هي الايه؟ هي الثواب نفسه. المهم هذا هو الشاهد عند هؤلاء من القواعد التي قعدوها، ان الحادث لا يقوم الا بايه؟ بحادث. فهذا الحادث يعني الشيء الحادث لا يقوم ايه؟ الشيء الحادث بقى عندهم يبقى الغضب حادث، والضحك حادث، والنزول حادث، والاستواء حادث. طب هذه الاشياء وصف الله جل وعلا بها نفسه صراحة، الرحمن على العرش استوى، ضحك ربنا من صنيعكما، عجب ربنا من صنيعكما، إن ربي غاضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ينزل ربنا للسماء الدنيا في الثلث الأخير. خلاص نجي أحاديث صحيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآيات في القرآن، وجاء ربك والملك صفا صفا والمجيء، شيء حادث مش كده. فيقولون أن الحادث لا يقوم إلا حادث، فيحتاجون بناء، هم قعدوا قاعدة الأول، قاعدة دي جابوها منين؟ جابوها من كتاب، جابوها من سنة، بل عقدوها قعدوها بعقولهم بناء على أقوال الفلاسفة والإيه؟ والمناطق. قالوا كل حادث لابد له من إيه؟ من محدث قديم، والحادث لا والحادث لا يقوم إلا بإيه؟ بحادث، مش كده؟ أو الحوادث لا تقوم إلا بإيه؟ إلا بحادث. كل ده تقعيد عقلي، وهذا التقعيد العقلي في مقابلة النصوص. في مقابلة الايه نصوص، فهذا باطل لانه في مقابلة الايه النص، وهو ايضا باطل في نفسه لانه لا يلزم من حدوث الفعل حدوث الفاعل، يعني هو باطل لمقابلته للنصوص، ولا يلزم من ان الله جل وعلا يرضى وينزل ويستوي ان يكون الله جل وعلا حادثا، مش كده؟ لا يلزم من حدوث الفعل حدوث الايه حدوث الفاعل، يعني هو باطل في نفسه وايضا باطل لمقابلته للايه للنصوص. المهم اثبت هذه الايه هذه العقيده، فلم يثبت الله عز وجل يقول لك لا ايه ليس له طول ولا عرض ولا في مكان ولا جسم ولا مش عارف، يقعد يقول نفي نفي نفي نفي نفي ولا ولا ولا ولا ولا. وهذا النفي في النهايه لو انت جيت كده لك عقل تقول في النهايه هذا عدم يساوي ايه يساوي العدم، فدول عطلوا الصفات. فلذلك قيل ان المعطله تعبد عدما، تعبد ايه في النهايه ده يساوي العدم. وفين في الكتاب والسنه اللي هو قال لا عرض ولا طول ولا جسم ولا مكان ولا زمان ولا ولا ولا، وعمال يقعد ينفي ها ولا حر ولا بارد ولا مش كلام اصلا لا ينبغي ان يقال في حق الله عز وجل، هذا من باب التنقيص وليس ذلك من باب الايه التنزيه. انظر اذا جيت للايه للملك قلت له ده انت الملك لا انت زبال ولا انت كساح ولا انت كذا ولا انت، واحد عمال تعدد له كل الحاجات الايه السيئه لا انت لا انت لاوجعك ضربا. لكن لو قلت له انت الملك ليس في مثلك احد من البريه مثلا خلاص كده انت اجملت. فعلى كل نفي الاشياء او نفي الصفات التي جاءت في الكتاب النفي بذاته ليس مقصود، ولكن النفي جاء لاثبات كمال الضد، النفي جاء لاثبات كمال الضد. قال تعالى لا تاخذه سنه ولا نوم، لا تاخذه سنه ليه؟ لاثبات كمال القيوميه، لإثبات كمال الحياة، إثبات كمال الإيه القيومية وإثبات كمال الحياة. ولا يظلم ربك أحدا، لإثبات كمال الإيه لا. وهكذا كل صفة جاءت منفية في الكتاب وهي قليل لإثبات كمال الضد. فإن النفي المطلق في ذاته ليس بمدح، بل لو تعدد النفي هكذا يكون إساءة وقلة إيه أدب. واضح هذا الكلام؟ طيب، فهم قالوا أن الحادث لا يقوم إلا بحادث، وهذا باطل لأنه في مقابلة النص، وهو باطل في نفسه لأنه لا يلزم من حدوث الفعل حدوث الايه. فهمت الكلام اللي احنا قلنا؟ طيب، وهذا الذي قالوه وأطالوا فيه وقد رتبوا عليه من الأصول الفاسدة ما لا يدخل تحت الحصر، مثل إنكارهم لكثير من الصفات، مش كده؟ كالغضب والرضا والاستواء والنزول، بشبهة ايه بقى؟ نفي حلول الحوادث في القديم، نفي حلول الحوادث ليه في القديم. قال والجوهرية ليس بجوهر، والعرضية ليس بعرض، والجسمية ليس بجسم، خلاص الى اخر المصطلحات البدعية التي جعلوا نفيها اصولا وانفقوا الاعمار والمداد في شرحها ونفيها. ولو أنهم قالوا الكون مخلوق وكل مخلوق لا بد له من خالق لكان أخسر وأيسر، مع أنه ليس الدليل الوحيد على إثبات وجود الايه الرب، ولكنهم تعمدوا موافقة الفلاسفة في ألفاظهم. فكما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى تعمدهم استخدام كلمة الحدث، سبب ذلك أنهم لو قالوا مخلوق قالوا كل حدث لابد له من محدث، لو قالوا كل مخلوق لابد له من خالق لألزمهم الفلاسفة بأن هذا موضوع النزاع، وهو إثبات وجود الايه وهو إثبات وجود الخالق، ولا يستدل على الدعوة ايه على الدعوة بها، مش كده؟ في نظر هؤلاء مع هذا فالفلاسفة يقولون الكون قديم ولا نسلم أنه حادث كالأشاعرة ها يقولون، مع هذا ان الفلاسفة يقولون الكون قديم يعني يقولون الكون حادث، خلاص زي الاشاعرة بتقول الكون ايه حادث. ومع هذا كما قال شيخ الاسلام ان الاشاعرة لا الاسلام نصروا ولا الفلاسفة كسروا، يعني هم دخلوا علشان ايه علشان ينصروا الاسلام ويكسروا الفلاسفة، فلا نصر الإسلام ولا كسر ليه؟ ليه؟ لأنهم تبعوا هؤلاء في مصطلحتهم. فلو رموها وراء ظهورهم وقالوا بمصطلحات أو بنصوص الوحيين بنصوص الكتاب والسنة إن كل خلق لابد له من إيه؟ من خلق ما ضل وما تاه، لكن هم وافقوهم حادث ومحدث والحادث لا تحل الحوادث، ووافقوهم في هذه القواعد، فيعني زي ما تقول أضلوهم بهذا. طيب ونفي حلول الحوادث بالرب تبارك وتعالى عند المتكلمين ها أو عند أرباب الكلام فيه إجمال ما لا تحل الحوادث بالإيه؟ بالقديم. فنفي حلول الحوادث فيه إجمال، فالنفي قد يكون صحيحا وقد يكون باطلا. فكما يقول محمد بن أبي العز رحمه الله تعالى شارح طحاوية: وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم ولا تحله ليه الحوادث، أن القديم لا تحله ليه الحوادث. قال: وحلول الحوادث بالرب المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتابنا ولا سنة. عايزين ايه دوت؟ ها؟ ايوه، لا الشرح ده مش موجود عندي، خلاص انا بكلم من بره، بتكلم من بره الكتاب. لا ما تدورش خلاص. وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم ها لم يرد نفيه في كتابنا ولا سنة. واضح؟ ما انا قلت لواحد مره قال لي امسك الكتاب، قلت له اقعد افهم احسن لك، ولما اجي في الكتاب هقول لك ماشي اقرا من الكتاب صفحه كذا انا صنع. ماشي. فدلوقتي كله احنا ما زلت في القضيه اللي هي اثبات وجود الرب جل وعلا، وهو امر فطري وايضا عقلي وامر ايه نقلي، يعني مثل وجود الله عز وجل بالفطره وبالعقل وبالايه وبالنقل من خلال النصوص وبالايه وبالعقل وبالايه وبالنقل. اما الفلاسفه والأشاعرة تبعوهم في ذلك أثبتوا وجود الرب بدليل واحد يتيم سموه دليل إيه؟ الحدوث والقدم. دليل الحدوث والقدم، كل إيه؟ كل محدث لابد له من إيه؟ من حد. خلاص هو ده كل كلامه. فيقول محمد بن أبي العز إن يعني نفي الحوادث ورتبوا على ذلك إيه؟ أن الحوادث لا تحل إيه؟ إلا بحادث، فالقديم لا تحله الحوادث، مفهوم؟ الحادث لا يحل إلا بحادث، ما هو كلامك بس خلاص احنا فهمنا ايه المصطلح، فبالتالي يبقى القديم لا تحله ليه الحادث. فيقول محمد بن أبي العز: وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة. مفيش كتاب قال نفي الحوادث عن ايه عن القديم ولا المصطلحات دي، ما جاتش ابدا، مش هتلاقيها في كتاب ولا ايه ولا سنة. فهذا الكلام فيه اطلاق، يعني الكلام ده فيه إجمال بمعنى صح. فعند التفصيل نستفصل من هؤلاء. فنستفصل إزاي؟ ماذا عايزين يسألهم؟ قالوا ليس بجسم. نقول: ماذا تعنون أنه ليس بجسم؟ اشرحوا لنا إيه اللي بتعنوه ليس بجسم. لو قالوا لنا ليس بجسم أي ليس بجسم كأجسامنا، ليس بجسم كإيه كأجسامنا، بينفوا بذلك مشابهته المخلوقين، فقل كلامكم صار، فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ماشي. فهم هنا بينفوا المشابهة، قل لهم كلامكم صح بس ما تقولوش ليس بجسم، لأن الكلمة دي ما جاتش لا في كتاب ولا سنة. الرسول لم يقل لنا إن الله ليس بجسم، ولم يقل ربنا جل وعلا وإني لست بجسم. أنتوا جبتوا منين؟ لا نقول هو جسم ولا نقول هو ليس، فلم يرد إثباتها في الكتاب ولا نفيه، فلا نثبت ولا ننفي، لأن ربما لو أثبتنا هذا نضل، ولما لو نفينا نضل. فنيجي لدول نقول تعالوا أنتوا قصدتوا إيه بالمصطلح ده إن هو ليس بجسم؟ فإن قالوا قصدنا أنه ليس بجسم أي أنه لا يشبه المخلوقين أو لا يشبه أجسام المخلوقين، نقول صح، لأنه قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. لكن كلمة جسم دي ما تقولهاش، قول ليس كمثله شيء، ليس كخلقه، انما ما تحطليش مصطلح ايه جديد، فنوافقه على المعنى ونخالفه في اللفظ. ماشي كده؟ المصطلح اللي حطه ده قول له المصطلح ده وانا معاك انت فاهم صح، بس المصطلح اللي حطيته ده غلط. لو جه قال لي قلت له واحد تاني يعني ايه ليس بجسم؟ قال لي ليس بجسم لان الاجسام بتتحرك. الاجسام بايه؟ بتتحرك، بتنزل وبتستوي. والاجسام انت جسم ممكن تضحك وممكن تغضب. فلما اقول ليس بجسم يعني مع ذلك ما بيتحركش، ما بينزلش، ما بيغضبش، ما بيضحكش. هقول له اردت باطلا، اردت نفي الصفات. لما انت نفيت الجسمية قصدت بها نفي الصفات، فهذا لما نفى الجسمية اراد بها نفي، والاخر لما نفى الجسمية اراد بها نفي مشابهته للمخلوقات. فنفي الاول صحيح ونفي الثاني باطل. في العقيدة بنقول حق وباطل، ماشي؟ الخطأ والصواب ده في الفقه، ماشي؟ فنفي الثاني باطل ونفي الاول صحيح وحق، مش كده؟ فعلى هذا انا اللي نفى قدامي قال ليس بجسم، لابد ان انا استفسر. فيأتي السني لما يناقش البدعي الذي ينفي الجسمية لله، فان اقره اولا ليس بجسم والسني فاهم انه لا يشبه الخلق فيقره على ذلك، ثم يأتي الاخر ويقول له الاجسام تتحرك يبقى هو لا يتحرك وهكذا، فيأخذه في يعني في ضلال، يأتيه معه في هذا. ليه؟ لانه في الاول لم يستفصل، لم يضع لهذا النقاش ايه خط واضح في البدايه وقاعده يسير ايه يسير عليه. هو لما قال له اليس بجسم ده فهم حاجه غير اللي الثاني قصده، فلا بد ان يستفصل منه اولا ماذا تريد بنفي الجسميه. اذا اردت بنفي الجسميه نفي مشابهته لمخلوقاته فقد اصبت، اذا اردت بنفي الجسميه تعطيل صفاته فقد ضللت، ماشي كده؟ هذا فعلى هذا النفي المجمل ده ما بقدرش اخطئه ولا اقدر اصوبه الا لما اقول له قول لي ما الذي تقصده. فان قصد معنى صحيح اقول انا معك في المعنى وتنزه عن هذا اللفظ الذي لم يرد في الكتاب ولا سنة. ان قصد معنى خاطئا ربطت المعنى واللفظ، ربطت المعنى ايه واللفظ. عشان كده اللي بينفي ده ما اقولوش ما ردوش على طول، اقول له ما الذي تقصده بالنفي. يقول ها كما ولا في جهة، قالوا ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض. هاي الجسم والجوهر والأعراض كلها معنى واحد، مش كده؟ يعني جوهر حاجة لها جوهر، مش شيء معنوي، شيء جوهري، حاجة جوهرية. والعرض الأعراض دي اللي هي زي الايه، زي الحرارة، زي البرودة، ما هياش أجسام، تقدر تمسك حرارة بإيدك، مش كده؟ فدي الأعراض. الجسم والجوهر واحد، الجسم والجوهر ايه؟ او حيقول ان الجسم يتكون من جواهر، مش كده؟ يعني تقدر تقول الجوهر زي الذرة، زي ليه؟ زي الذرة، فيبقى جوهر. فالجسم يتكون من جواهر، والاعراض ليست اجسام كالحرارة وكالبرودة وكالرطوبة، دي اجسام ولا دي معاني؟ فعنقول معاني واجسام، ها؟ جواهر واعراض، جواهر وايه؟ واعراض، او اجسام وايه. فهو بيقول لك ليس بجسم ولا بجوهر ولا بعرض. اما ليه بقى ليس بجسم ولا بجوهر ولا بعرض؟ اللي موجود ده اللي احنا عارفين انه يكون موجود، انه اما جسم اما عرض اما جوهر، مش كده؟ هو نفى الوجودية لهذا. طب ايه بقى اللي هو ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض؟ العدل، مش كده؟ ولا في جهة، ولا في ايه؟ ولا في جهة، يعني لا فوق ولا تحت ولا ايه ولا يمين ولا شمال ولا في اي مكان، ماشي كده؟ وبعدين النصوص تثبت ان الله جل وعلا في السماء وان الله في العلو، فاثبتت الفوقية لله عز وجل. ومئات يقولون الفوقية من خصائص الاجسام، الجسم ده فوق، الجسم ده تحت، الجسم ده يمين، الجسم ده شمال. واحنا قلنا انه ليس بجسم، فما تقوليش لفوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، مش كده؟ فينفي العلو لله عز وجل، ويقول ان الجهة من مستلزمات الحوادث، اي كل مخلوق لابد ان يشغل حيز ويشغل مكان، فعشان يشغل حيز ويشغل مكان لازم يبقى مخلوق. فتقول يبقى ايه؟ لا في جهة ولا في مكان، لان المكان من مستلزمات الحوادث والجهة من مستلزمات الايه؟ الحوادث. فيجي ينفي الجهة، اقول له لا في جهة، اقول له تعالى ما الذي تقصده بالجهة؟ اذا كنت تقصد بالجهة هي نفي الشمال والجنوب والشرق والغرب. هنقول لك ماشي لان هذه الجهات ايه مخلوقة، هذه الجهات ايه. لكن احنا دلوقتي لما بنيجي نقول ان الله عز وجل في السماء، ان الله تبارك وتعالى في العلو، ما الذي نعنيه بهذا؟ هل نعني ان الله عز وجل في السماء اي داخل السماء؟ لا، نعني انه على السماء، نعني انه على الايه، على السماء. وتعالى نقول دلوقتي في هذا الكون ليس الا الخالق والمخلوق، اليس هذا صحيح؟ ماشي، فاحنا بنقول دلوقتي نحن في كون محدود، مظبوط ولا لا؟ مهما اتسع فهو ايه محدود. انت امشي في الكون زي ما انت عايز، في اي جهة من جهات هذا الكون، هذا الحدود لابد وان ينتهي ام لا؟ هذا الحدود لابد وان ينتهي، والجهات اللي انت بتتكلم عليها لابد وان تنتهي ام لا؟ نقول بعد هذه الجهات وبعد هذه الحدود ليس الا الله عز وجل. فالذي نقصده بالمكان، اذا قلنا مكان، مكان العلو يعني، او الذي نقصده بالعلو اي انه بعد كل هذه المخلوقات ليس الا الخالق، ولا نقصد بذلك جهة مخلوقة ولا مكانا ايه، ولا مكانا مخلوق تنزه ربنا جل وعلا ان تحده، ها، يحده مكان او تحده جهة، بمعنى انها جهة مخلوقة او مكان ايه مخلوق. لكن نقصد بعد الاماكن والجهات المخلوقة لا يكون الا الله عز وجل. فنيجي نقول له ايه اللي بينفي الجهة، يقول لك لا في جهة. ايه اللي بتقصده في جهة؟ اذا قصد جهة مخلوقة زي الثاني اللي قصد ايه نفي الايه الجسمية، يقول لا في جهة، هنقول له اذا جهة قصد جهة مخلوقة قول له نعم. لكن ان قال لا في جهة يقصد نفي العلو لله عز وجل، نقول له ايه لا. يبقى اذا لما عمال ينفي، كل واحد عمال ينفي، ممكن يكون بينفي حق وممكن يكون بينفي باطل، فهذا النفي فيه ايه اجمال، اجمال لابد من الايه الاستفصال، اطلب التفصيل منه عشان اعرف انه محق ولا مبطل. واضح هذا الكلام؟ دي قواعد بتقوم عليها اسس العقيدة، افهمها كويس ماشي، انك لو فهمت الكلام على صفة خلاص كل الصفات بنفس الايه بنفس المعنى. فيقول محمد بن ابي العز: وحلول الحوادث بالرب عز وجل المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا اثباته في كتاب ولا سنة. عرفنا بقى كده لو ولا جسم ولا عرض ولا جوهر ولا في جهة ولا في مكان، كل الكلام ده يقول بقى زي ما احنا قلنا ايه، النفي ده ما هوش مدح، زي ما قلت لك الملك لا كساح ولا زبال ولا مش عارف ولا كناش ولا طبخ ولا عمال انفي، ها، علشان انا كده بس بمدحه بقى. فعلشان كده هتجد الصفات، صفات الثبوت في صفات سلبية او صفات منفية، وصفات الله عز وجل ثبوتية يعني اثبتها لنفسه او اثبتها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفات الثبوتية اكثر بكثير، لان كل ما زادت الصفات الثبوتية للمخلوق كلما كان اكمل، مش كده؟ يقول هذا الرجل كريم، هذا الرجل شجاع، ها، هذا الرجل قوي، هذا الرجل متين، هذا الرجل مش عارف جميل، هذا كده عمال كل ما بزود كل ما بيبقى الكمال ايه. فعلى هذا صفات الله عز وجل لا تحصر ولا تعد، فله صفات الجمال والجلال، وله الاسماء الحسنى والصفات الايه العليا، فكتيرة جدا لا تحصر، انما كلما زادت كلما ازدادت الكمالات. لكن النفي ما مش النفي ده ما هوش كمال، لا يفيد كمالا، عشان كده بنقول لك النفي المقصود منه اثبات كمال الايه، اثبات كمال الضد، ها، بني ادم مخلوقات الايه، بني ادم مخلوقات، ما احنا بنقول بص بل يداه مبسوطتان تثبت وجود الجسم اذا قصدت بالجسم، اذا قصدت بالجسم وجود ذات الهيه، يعني في ذات الهيه موجوده، بقول لك موجود ذات الهيه، انما تقولش عليها جسم لان هو ما وصفش نفسه بانه ايه، بانه جسم، ماشي كده. فانت كلمة جسم دي كلمة حادثة لم ينطق بها الكتاب ولم تنطق بها السنة، انما انت بتقول علشان يبقى له يدين ويبقى له قدم ويبقى له اصبع زي ما قال لابد ان يكون جسم، انت بتقول علشان اثبت ده لابد ان يكون جسم، يقول لك احنا بنثبت الكلام ده انما مش هنقول جسم ولا مش جسم. ليه؟ لان اثبات النصوص دي اساسه ايه؟ التوقيف. ما انا ما سميش ربنا سبحانه وتعالى بدماغي ولا اصفه بدماغي كده. فسبيل هذا الامر معرفته ايه؟ هو الكتاب والسنة. لا نسميه الا بما سمى به نفسه مش كده، ولا نصفه الا بما وصف به نفسه او وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي. طيب نرجع لكلام محمد بن ابي العز، يقول وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا اثبات الكتاب والسنة. واضح كلام؟ فان اريد بالنفي انه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، حلول الحوادث بالرب يعني الحوادث تنزل بالإيه؟ بالرب. فإن أريد بمنع حلول الحوادث بالرب أي أنه لا تحل الحوادث في ذاته، يعني معناه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، فهذا نفي صحيح. يعني إن أردنا نفي حلول الحوادث بالرب أي أن هذه الحوادث لا تحل بذات الرب عز وجل، فهو ليس محلا لليه؟ للحوادث، تنزه ربنا عز وجل عن ذلك. فإن أردنا نفي حلول الحوادث بذاته، أو إن أردنا بنفي حلول الحوادث أنه لا توجد له صفة لم تكن من قبل، فهذا النفي إيه؟ صحيح. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية هي من أنه لا يفعل ما يريد، ما هو ده اختياري يفعل أو إيه أو لا يفعل، ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل. عرفنا؟ يبقى إيه؟ إما النفي يكون صحيح وإما النفي يكون باطل. وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي الحوادث فيسلم السن للمتكلم، قصده ايه بنفي الحوادث؟ انه لا يحل في ذاته شيء من مخلوقات، ولا يحدث له شيء لم يكن من قبل، ده اللي فهمه السن. والتاني قصده ايه؟ نفي الصفات الاختيارية. ماشي كده. فيسلم السن للمتكلم ذلك على ظن انه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فاذا سلم له السن هذا النفي ألزمه نفي الصفات لإيه؟ لإختياري. بقول له أنت مش نفيه، يلزمه. وصفات الفعل وهو غير لازم له، وإنما أوتي السني منين؟ من أنه تبعه على الكلام ابتداء إجمالا ولم يستفسر، من تسليم هذا النفي المجمل. وإلا لو استفسر واستفصل لم ينقطع إيه؟ معه. واضح؟ ويقول أيضا والله تعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل. صفات الذات، صفات الذات اللي هي العلم والقدرة والإرادة، اللي هي الصفات الملازمة للذات التي لا تنفك عنه، بمعنى صفات الايه؟ الذات. وصفات الفعل هي التي يفعلها وقت ما يشاء، وقت ما يشاء، يغضب يرضى ينزل يستوي وقت ما يشاء، دي اللي بنسميها صفات الايه؟ الفعل. خلاص. صفات وافعال، يجيء وجاء ربك والملك صفا صفا، يبقى هذه الاشياء يفعلها بارادته وقت ما يشاء، يبقى اسمها صفات ايه؟ افعال. اما صفات الذات فهو عليم، فهو قدير، فهو رحيم، فهو غفور، دي كلها صفات متعلقه بالايه؟ بنسميها صفات الذات. فالله تعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل. فصفات ذاته صفات كمال، وصفات أفعاله صفات كمال. ولا يجوز أن يعتقد أن الله سبحانه وصف أو وصف بصفة بعد أن لم تكن أو بعد أن لم يكن متصفا به. لا يجوز أن نعتقد أن الله جل وعلا جدت له صفة أو حدثت له صفة. ليه؟ لأن ده بيدل على أن كانت هذه الصفة ناقصة ثم زادت، فهذا يدل على أنه كان هناك نقص ثم إيه؟ أتبعه كمال. والله عز وجل هو الأول في كماله، وهو الآخر في كماله، وهو الظاهر والباطن وكل شيء عليه. خلاص. فلا يجوز أن يعتقد أنه جدت الله عز وجل صفة لم تكن من إيه؟ من قبل. وكما قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، ما زال بإيه؟ بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا، أم لأي لم يزدد بخلقهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، لم يكن قبل خلقهم من صفته تبارك وتعالى، ما زال ايه ها انه ايه ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. وكما كان بصفاته أزلية يعني في الأول، كذلك لا يزال عليها أبدي. ليس بعد اسم الخلق استفاد اسم الخالق، يعني ما هوش اسم خالق بعد ما خلقهم، هو خالق قبل أن يخلقهم. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإنشاء البرية استفاد اسم ليه الباري، مش كده؟ فهو الذي إيه؟ هو الخالق قبل أن يخلقهم، وهو الرازق قبل أن إيه أن يخلق، يعني إيه؟ لم يستفد هذا الاسم بعد خلقه، فهو الخالق وهو البارئ وهو المصور قبل أن يخلقهم وقبل أن يصورهم، وهو المحي قبل أن ينشئهم إلى غير ذلك. فما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم أي بخلقهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية، كذلك لا يزال عليها أبدية. ليس بعد اسم الخلق استفادة اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفادة اسم الباري. له معنى الربوبية ولا مربوب، يعني هو رب ومفيش مربوب، له معنى الربوبية ايه ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا متن او جزء من متن الطحاوي في ايه في عقيدته. يجب ايه يعني المخلوق كده كده حتى يكون ان اسم الله الغفور يعني يعمل. لابد ان هيكون في مذنبين، لكن مش لابد ان انت تذنب، هو امرك ان ايه ان لا تذنب. امال ايه هما بيقول يعني بعض الناس ان هو يقول الانسان بيذنب ثم في ناس بتذنب باسم ده الغفور يعني اكنه يستخدم يعني. ماشي ماشي كله مستخدم يعني ايه يعني كله مستخدم. الغفور دي صفة فعل ولا صفة ذات؟ الاثنين خلاص، الاثنين زي صفة الرحمة، مش المغفرة تتبع الرحمة، هو الرحيم دي ايه دي صفة ذات، هو الرحيم يرحم عباده صفة خلاص. فلما يوجد العباد توجد ليه الافعال، لكن هو متصل بالرحمة قبل ان يوجد المرحومين خلاص، ومتصل وهو الغفور قبل ان يوجد المغفور له خلاص. من صفته من صفة ذاته انه غفور، ومن صفة فعله انه يغفر، ومن صفة ذاته انه رحيم، ومن صفة فعله انه يرحم كده. واضح؟ خالق قبل ان يخلقه. ايوه الخلق صفة ذات، من صفة ذاته انه خالق صفة ذات، واسم كمان اسمه الخالق وصفته انه يخلق خلاص، وصفته انه خالق مش كده، هو اسمه الخالق وصفة أنه يخلق قبل أن يخلقهم فهو خالق، فهو موصوف بهذه الصفة ولا خلق. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم البر. له معنى الربوبية يعني اسمه الرب، ولا مربوب ولا مخلوق. ماشي الرد على ايه الحدث. ليه ماشي، ما انا لسه شغالين احنا فيها، هو كل ده لسه مجال كل الكلام بيوضح بعض البعض. ماشي. والله تعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز ان يعتقد ان الله وصف بصفة بعد أن لم تكن أو بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال، وفقدها صفة إيه؟ نقص. ولا يجوز أن يكون قد حصله الكمال بعد أن كان متصفا بضده. بضد ليه؟ لا يجوز أن يحدث له الكمال على أن يكون مقصرا بضد. ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية لأنها إيه؟ فعلت بعد أن لم تكن. صفات الاختيارية فعلت بعد أن لم تكن. كان الله عز وجل ولا شيء قبله. مش كده؟ كان الله عز وجل ولا شيء إيه؟ ولا شيء قبله. فهذه الأشياء حدثت، هذه الأفعال حدثت بعد أن إيه؟ أن لم تحدث. فلا يرد على ذلك صفات الفعل، احنا بنتكلم على صفات الذات، لكن هو فعال لما يريد. لكن صفات الذات لا تأتي صفة لذاته لم يكن متصفا بها من ايه؟ من قبل. فقال ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية اللي هو الضحك والغضب، ها هو صفات الفعل النزول والإتيان والاستواء، كالخلق والبسط والقبض والإماتة والإحياء والاستواء ونحو ذلك، كل دي صفات الايه؟ صفات اختيارية وصفات فعل. ونحو ذلك مما وصف به نفسه تبارك وتعالى ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كنا لا ندرك كنها ذلك وحقيقته، يعني كنه الصفة دي احنا ما نعرفهاش، كيف يضحك، كيف ينزل، كيف يستوي، كيف يأتي، كل هذا لا ندري كنها هذه الصفة. لكن احنا عارفين معنى الصفة، عارفين معنى الضحك، عارفين معنى الغضب، عارفين معنى النزول، عارفين معنى الاستواء، لغة نعرف معاني ذلك، لكن كيف يقوم هذا المعنى بالرب تبارك وتعالى لا نعرف، لا نعرف هذه الكيفية. فنحن عمي وصم عن الكيفية، لكن المعنى نفهمه، عشان احنا امرنا بالتدبر في هذه المعاني مش كده، ونشوف ايه المراد مننا بالتدبر لهذه المعاني. واضح؟ لما نعلم ان الله عز وجل ضحك من صنيعكم نفهم ايه؟ ان ربنا راضي عنهم، ان ربنا هيثبهم، مش كل دي بنفهمه من المعاني بس، ما بنقولش ضحك معناه ان هو هيديهم ثواب وبس. تفهمني؟ الاشاعره بتقول ايه؟ ضحك يعني اراد اثابتهم. بنقول لهم نعم معكم معكم نقول انه اراد اثابتهم، ونقول اثبات صفه الضحك لله عز وجل التي تنفونها. ويقول المعتزله اراد ان يثيبه، مش ما بقولش اراد، بقول هو الثواب ذاته، الثواب الذي يعطيه لهم هو معنى الضحك، فيؤولون الضحك بالثواب، ها بالثواب نفسه. ده المعتزله. الاشاعره يؤولوا الضحك بايه؟ بإرادة الثواب، يعني يحلو إلى الإرادة للصفة من الصفات السبعة التي يثبتونها. فإحنا نقول بقول المعتزلة وبقول الأشاعرة ونزيد عليهم إثبات الصفة لله عز وجل، لأن الله عز وجل ليس بعاجز أن يقول أثبتهم أردت إثابتهم، ها ولا يضللنا ويذكر كلمة ضحك ربك من إيه؟ من صنيعكما. وإلا حيكون هم يقولون إذا اعتقدت أن الله يضحك حقيقة فقد كفرت، ومعنى ذلك أن ظواهر الكتاب والسنة كفر عند هؤلاء، وحاشا لنبي صلى الله عليه وسلم أن يضل ليه؟ أن يضل العباد ويقول لهم كلام ظاهره ليه؟ الكفر. يبقى إذن هو أراد المعنى من هذه الكلمات ولم نعلم الكيف، كيف يضحك إزاي؟ كيف ينزل إزاي؟ كيف يغضب إزاي؟ كيف يستوي إزاي؟ لا نعرف الكيفية، لكن نعرف ليه؟ معنى الكلام. افهم هذا الكلام جيدا لأنه يدخل التلبيس من هنا، ماشي؟ طيب، والله تعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف أو وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه كمال وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون حصله الكمال بعد أن كان متصفا بضده. ولا يرد على هذا، محدش يستدرج علي ويقول لي طيب صفات الخلق فهو خلق بعد أن لم يكن إيه؟ خلق، مش كده؟ وسمع الله قول التي تجادلك في زوجها فهذا السمع حادث، لأنه ما كانش سمع قبل كده لكن سمع دلوقتي، فلا يرد على. لكن صفة السمع ثابتة أم لا؟ صفة السمع ثابتة، وأنه كلم موسى تكليما، هذا التكليم حادث أم لا؟ حادث، مش كده؟ حادث. لكن هو متكلم أم لا؟ هو متكلم، ولذلك نفرق بين الأخرس والناطق. وإن لم يكن متكلما، ما أقول فلان متكلم وفلان غير متكلم، يعني فلان اخرس وده متكلم. انا اقصد ان المتكلم عمال يتكلم بقه زي البرابنت مش بيقف، ولا عنده القدره ان يتكلم خلاص. فان الله عز وجل متكلم، ليس بمعنى انه متكلم، لا، معنى انه متكلم يتكلم وقت ما يشاء. وصفه الكلام صفه لازمه لذاته انه متكلم، وهي صفه ذات باعتبار وصفه فعل باعتبار. يبقى الكلام اقدر اقول عليها انها صفه ذات باعتبار وصفه فعل بايه؟ باعتبار. صفه ذات باعتبار اصلها انه متكلم، انه يتكلم. لان الكلام كمال ولا نقص؟ كمال. فكل كمال في المخلوق فالخالق اولى به ان كان يمكن ان يتصف به مع هذا القيد. كل كمال في المخلوق فالخالق اولى به ان كان يمكن ان يتصف به. كل كمال في المخلوق. دلوقتي بنقول اللي بيتكلم ده والاخرس مين الاكمل فيهم؟ والخالق يمكن ان يوصف بانه يتكلم؟ نعم، ده هو وصف نفسه بذلك. تعالى، كل كمال في المخلوق فالخالق اولى به، او كل كمال في المخلوق امكن ان يتصف به الخالق فالخالق اولى به. ليه بنقول امكن؟ ليه هذا القيد؟ تعالى نشوف. واحد ما بياكلش خالص او لا يبول خالص، مش كده؟ الطعم الاكل في بقه زي الايه؟ زي الزلال، مر علقم، ولا يبول، عنده انحباس بول، والتاني بياكل وبيشتهي الطعام وبيبول، من الاكمل؟ اللي بياكل. واحد ما بينامش عنده ارق، والتاني بينام ويصحى، من الاكمل؟ يبقى ده، لان دي صفة مخلوق. لكن الله عز وجل لا يطعم، يطعم ولا يطعم، ولا ينام، ولا تأخذه سنة ولا نوم. فهذه صفة كمال. وتعالى، يبقى إذن في المخلوق الكمال إنه يأكل ويشرب ويخرج وينام، مش كده؟ لكن لو نظرنا على الإطلاق، الأكل والشرب والنوم ده دليل على الضعف، إنه محتاج. لكن لو قدر يتحرر من إنه يأكل ويشرب وينام، يبقى مش هيذل نفسه ليه؟ يبقى عند الإطلاق التحرر من هذه الصفات تجعله غير محتاج لأحد. والله عز وجل لا يحتاج إلى شيء وليس كمثله شيء، فلا ينام ولا يأكل ولا يطعم ولا يتعب، إلى غير ذلك من إيه؟ من صفات الكمال لربنا عز وجل. فكل كمال في المخلوق أمكن، وكل كمال في المخلوق أمكن أن يتصف به الخالق فالخالق به إيه؟ أو ماشي كده. طيب، ولا يرد. فاحنا قلنا يبقى صفة الكلام هي صفة ذات بالنسبة لأصله، وصفة فعل بالنسبة لأحاده، يتكلم وقت ما يشاء. وكذلك صفة السمع صفة ثابتة لله عز وجل ولذاته، وكذلك اللي حيسمعه شيء حادث. قد سمع الله قول التي تجادله مخلوقة وكلامها مخلوق، وسمعه الرب عز وجل، خلاص. يبقى هذا السمع الذي حدث والذي كان هو حادث باعتبار، حادث بايه؟ باعتبار. فنقول ان صفة السمع هي صفة ذات باعتبار اصلها، وصفة فعل باعتبار احادها، واضح؟ فعلى هذا لا يرد على هذه الصفات صفات الفعل والصفات الاختيارية التي ذكرناها، وان كنا لا ندرك كنها هذه الصفات وحقيقتها والتي هي تأويلها، فلا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. فإنه لا يسلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى إيه؟ إلى عالمه. ماشي؟ طيب، إلى غير ذلك النصوص. فهذا الحدوث ده اللي هو يعني ليه الصفات الفعلية، ماشي؟ فهذا الحدوث لهذا الاعتبار غير ممتنع، أنه يغفر اليوم ويرضى باليوم ويضحك، هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير إيه؟ ويعني وردت به نصوص الكتاب والإيه؟ والسنة، ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يأكل. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال له أنه حدث له الكلام بعد أن لم يأكل؟ ها؟ كما ذكرت لكم. وكذلك الذي يكتب، نقول ده كاتب وده غير كاتب. كاتب يعني بيعرف يكتب، لما نقول له اكتب ايه؟ فهو كاتب باعتبار الأصل، ولما يجي يكتب ورقة فهو يكتب الآن باعتبار الفعل، باعتبار الحال، غير الأمي الذي لا يقرأ ولا إيه ولا إيه. واضح عشان لا يحدث التلبيس في مثل هذا. وأيضا ففي صفته تعالى أنه فعال لما يريد، فعال لما يريد، هذه تستلزم أمور، كلمة فعال لما يريد تستلزم أمور، أن الله عز وجل يفعل بإرادته ومشيئته، يفعل إيه؟ فعال لما يريد، يبقى اللي هو بيريد وأفعله، لا أحد يجبره أن يفعل ما لا يريد، يبقى أولا أنه يفعل بإرادته وإيه؟ تقول ده بنفهم من قوله تعالى فعال لما يريد، أنه يفعل بإرادته ومشيئته. أيضا أنه لم يزل كذلك، لأن الآية في سياق المدح، فعال لما يريد يعني دائما وأبدا، أزلا وأبدا، واضح؟ إنما مش كان مفيش حاجة وبعدين بقى فعال، لا، يبقى هذا أزلا وأبدا. ثالثا نفهم من الآية أنه إذا أراد شيئا فعله، إذا أراد شيئا إيه؟ فعله، لأن ما يوصل أنه يفعل كل ما يريد، ها، فلا بد أن يفعل ما إيه؟ ما أراده، أنه إذا أراد شيئا إيه؟ فعل، إذا أراد، لأنك أنت ممكن تريد حاجة ما تقدرش تعملها، لكن هو بمجرد أنه أراد إيه؟ أراد فعل، وأنه إذا فعله ها فقد أراده. يعني أنت ممكن تكون بتريد عايز تعمل حاجة تلاقيها تطلع ها من غير إيه اللي أنت كنت عايز، يعني تجد الفعل مخالف لإيه؟ الإرادة، أو الإرادة مخالفة للفعل، لكن الله عز وجل إذا أراد شيئا فعله، وإذا فعل شيئا فقد أراده، ده كله من فعال لما إيه؟ لما يريد. فالفعل والإرادة متلازمة. أيضا إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، لأنه قال فعال، ها؟ فعال، ها؟ صيغة إيه؟ تعدد، فعال لما يريد، وأن كل فعل له إرادة، كل فعل له إيه؟ أراد من هذا أن يضل، أراد من هذا أن يهتدي، أراد من هذا أن يسكن، أراد من هذا أن يطيع، أراد من هذا أن إيه؟ أن يعصي، فكل فعل له إيه؟ له إرادة. فإثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة، وهذا هو المعقول في الفطر، فشأنه سبحانه وتعالى أنه يريد على الدوام ويفعل على الدوام. أن كل ده كلام ابن القيم على كل في معنى فعال لما يريد. وأيضا فعال لما يريد يقتضي أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز إيه؟ لأنه قد يريد شيء ولا يفعله، هو لا يفعل، لا يريد أن إيه؟ أن يفعل، يعني هو أراد ألا إيه؟ ألا يفعل، وأنه كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله. فإذا أراد أن ينزل وأن يجي وأن يري عباده نفسه عز وجل لم يمتنع، أو لم يمتنع عليه ذلك، أو لم يمتنع عليه فعل ذلك، فأنه فعال لما يريد سبحانه وتعالى. وإنما يتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي يخبرنا بذلك. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله تعالى عرفت ربي بمخالفة إرادتي، عرفت ربي بمخالفة إرادتي. أنت عايز تصحى بكرة الصبح عشان تصلي الفجر، مش هذا أنت تريده؟ تنام وما تصحاش. عايز تروح تقابل فلان، تروح ما تلاقوش. عايز مش عارف تعمل إيه؟ هذا ها يدل على وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يبقى هناك شيء آخر يتحكم في إرادتك ومشيئتك، ولا تشاء إلا أن شاء، ولا تريد إلا إن أراد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. عرفت ربي بمخالفة إيه؟ إرادة. ماشي؟ طيب، يبقى هنا الكلام على مسألة إثبات إيه؟ إثبات ذات الرب عز وجل، ها؟ عند أهل السنة وعند المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة والرد إيه؟ والرد عليهم. بعد ذلك يذكر الشيخ هنا مناظرة في إثبات وجود الرب، وذكر مناظرات عن الأئمة، ها، عن أبي حنيفة وعن إيه وعن غيره، ها، ان هذا الكون يعني كلها تدور على ان هذا الكون لابد ان يكون له خلق. البعرة تدل على البعير والاثر يدل على المثير والسائل يدل على المسير. ولما ابو حنيفه قال لبعض الناس قوم ينظروه على وجود الله قول لهم طب قولوا لي سفينه طلعت من دجله الى ليه الى الفرات مشيت وحدها ولمت البضاعه من دجله وراحت نزلت في الفرات وما فيش ايه وما فيش حد ايه ما فيش حد لا حط البضاعه ولا حد نزل البضاعه وجت وحدها ومش. قالوا ده كلام يعقد. قال لهم بقى ده لا يعقل. والسماء اللي قدامكم والمدارات والافلاك اللي ماشيه لوحدها وما يخبطش فلك في فلك فيعقل ان يكون ده بغير خالق وغير ايه وغير مسير الى غير ذلك من المناظرات التي على هذا الايه على هذا النمط. واضح؟ طيب وحنقف عند اسماء الله الحسنى. اسماء الله الايه الحسنى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.